بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسائل السبع عن الشك في الركعات التي تعرض لها الشهيد الأول رحمه الله في متن اللمعة، على خلاف الشرط الذي اشترطه في هذا الكتاب، وهو أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. وين موجودة هذه العبارة؟ موجودة في آخر اللمعة، آخر كتاب الديات، راجع آخر كتاب الديات قبل أن يختم الكلام بالصلاة على النبي وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال رحمه الله هناك في آخر الكتاب، إذا حبيت تكتب العبارة، قال: وليكن هذا آخر اللمعة، ولم نذكر سوى المهم، يعني من الأحكام، ولم نذكر سوى المهم وهو المشهور بين الأصحاب. وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر سوى المهم وهو المشهور بين الأصحاب. الشهيد الثاني رحمه الله يعلق يقول: هذا بحسب الغالب، وإلا فقد عرفت أنه ذكر أقوالا نادرة. ودع الشاذ النادر، المرفوعة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وإلا فقد عرفت أنه قد ذكر أقوالا نادرة غير مشهورة وفروعا غير مذكورة. الشهيد الأول يبني على حجية الشورى الفتوائية، ولهذا سيقول هنا في المسألة الخامسة: والشهرة بين الأصحاب تدفعه، يعني استدل شنه وتمسك بحجية الشهرة على رد ما شنه نسب إلى الشيخ الصدوق وحكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، مختلف الشيعة. في المسألة الخامسة، لأن هذا الاعتراض، هذه المسائل سوى المسألة السادسة خلاف المشهور بين الأصحاب، وشرطه أن لا يذكر سوى شنه المشهور بين الأصحاب. قال الخامسة، المسألة الخامسة، قال علي بن بابويه، هذا والد الصدوق رحمه الله، قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث ماذا قال؟ إن ذهب الوهم وهو الظن إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه، يعني على هذا الوهم بمعنى الظن، لأن الظن في الركعات بحكم اليقين، وتشهد في كل ركعة تبقى عليه أي بعدها. أما على الثانية فظاهر، ليش؟ يقول لأنه التشهد الأوسط مثلا أو الأول غير الأخير. وأما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة. الآن الشهيد الثاني في مقام بيان رأي علي بن بابويه، قاعد يشرح بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا، وعلى الرابعة ظاهر، وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم. شو معنى اعتدل الوهم؟ يعني لم يرجح طرف على طرف، يعني شك مستقر. هنا الكلام، إذا استقر الشك وإن اعتدل الوهم، يقول تخير بين البناء على الأقل بناء على الأقل. نحن لو بناء على أكثر، قال تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعتين، وبين البناء على الأكثر والاحتياط. هذه قوله تخير بين البناء على الأقل وبين البناء على الأكثر، ماكو هذا عند الأصحاب. ولذا الشيء الثاني يعلق يقول وهذا القول مع ندوره، ودع الشاذ النادر، هذه ندور إشارة إلى الرواية، ودع الشاذ النادر. وهذا القول مع ندوره يعني مقابل المشهور. احنا قلنا اذا كان التعارض مستقرا اعمال المرجحات المنصوصة للأخبار العلاجية، واول واقوى المرجحات عند القوم الشهرة، خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده. هو في الحقيقة توجد في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا أو الفقه الرضوي، وفي كلام إن الفقه الرضوي هو لنفس علي بن بابويه، علي بن موسى بن بابويه، لأن علي بن موسى هو صدوق محمد بن علي بن موسى بن بابويه القمي، أو أنه مثلا للإمام عليه السلام، أو ما أدري على ما قيل للشلمغاني، أقوال ينبغي المراجعة في هذه المسألة. نعم، فهناك في الفقه الرضوي الرواية التي هي مستند هذا القول، وإن شككت فلم تدري اثنتين صليت أم ثلاثا، وذهب وهمك إلى الثالثة. لاحظ كلامه وإن ذهب الوهم في المتن، نفس عبارة الفقه الرضوي. وذكر الأعلام أن كثير من الروايات التي حكاها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه من المراسيل تناسب شنو؟ الفقه الرضوي، وتناسب شرائع علي بن بابويه. على كل حال قال وإن شككت فلم تدري اثنتين صليت أم ثلاثا، وذهب وهمك إلى الثالثة. شوف في المتن قال إن ذهب الوهم إلى الثالثة، هنا في الفقه الرضوي وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، فإذا سلمت صليت ركعة، اللي قال في المتن ثم احتاط بركعة صلاة احتياطية بالحمد وحدها، هذه صليت ركعة بالحمد وحدها هذه صلاة احتياط. وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابني عليه مثلا، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم. نحن قلنا الظن في الركعات بحكم اليقين، سواء ذهب وهمه وظنه إلى الأكثر أو إلى الأقل، فإن الظن في الركعات بحكم اليقين، هذا هو المشهور. الآن بعد ذلك يقول في فقه الرضوي وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، هذا اللي قال الشهيد الأول في المد تخير، فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك. طبعا الحر العاملي لم يعول على الفقه الرضوي في وسائل الشيعة، ولم يعول على دعائم الإسلام، ولم يعول على كتاب الأشعثيات، فهذه الروايات موجودة في مستدرك الوسائل للمحدث النوري رحمه الله. إيه؟ فأكو إشكالين. الإشكال الأول أن الظن في الركعات بحكم اليقين، فحينئذ بعد لا يلزمه ما ورد من أنه وتشهد في كل ركعة ثم سجدتي السهو بعد التسليم إلى آخره، الظن في الركعات ركن اليقين. الإشكال الثاني هو هذا الذي تعرض له الشهيدان الشارح والماتن، وهو أن هذا القول يعني الشك بين الاثنتين والثلاث، ماكو بعد تخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر، وإنما لابد من البناء على الأكثر ثم يأتي بركعة احتياطية أو بركعتين من جلوس. ولذا قال الشهيد الأول في المتن: والشهرة بين الأصحاب تدفعه، يعني تدفع هذا القيل أو القول لعلي بن بابويه رحمه الله، والشهرة بين الأصحاب في أن حكم هذا الشك يعني بين الاثنتين والثلاث مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر، يعني إذا الشك مستقر شكوك صحيحة، البناء على الأكثر والاحتياط المذكور، وهو شنو؟ بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. ولعلي وجدت بعض الأعلام في منهاج الصالحين يقول الأحوط استحبابا في هكذا الشك اختيار الركعتين من جلوس على الركعة من قيام، والشهرة تدفعه، يعني تمسك الشهيد الأول شنو؟ بالشهرة الفتوائية بين الأصحاب. والتحقيق الشهيد الثاني أنه لا نص من الجانبين على الخصوص، وقد عرفت أنه أكو فقر رضوي موجود نص بالخصوص، والتحقيق أنه لا نص يعني لا يوجد نص من الجانبين على الخصوص، والعموم الجملة الاستنافية والعموم يدل على المشهور. ما هو العموم؟ الروايات موثقات عمار اللي قلنا يوم قال هو فطحي لا يعتد بروايته، قلنا ليس المدار إلا على وثاقة الراوي، وإن لم يكن عدلا إماميا حجة خبر الثقة، وإن لم يكن عادلا مع أنه كثيرا ما يشير قال عملا برواية عمار الساباطي، صح لو لا؟ في الصفحة اللي قبلها بس قال وترد هذا القول الروايات المشهورة الدالة على البناء على الأكثر، إما مطلقا يعني عموما كرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، ما هي؟ قال إذا سهوت فابني على الأكثر، ما قلنا ثلاث روايات موجودة، يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر، إذا سهوت فابني على الأكثر، هذه عمومات في البناء على الأكثر بالنسبة للشكوك الصحيحة. وتوجد في بعض هذه الشكوك الصحيحة مضافا إلى العمومات توجد ماذا؟ نصوص خاصة، روايات خاصة تعرضت لنفس هذه الجزئيات والتفاصيل. والعموم يدل يعني البناء على الأكثر يدل على المشهور، فإذا كان التعارض مستقرا وفرضنا تمامية حتى السند بالنسبة إلى الرواية المعارضة وكان مستقرا التعارض، ماذا يصنع الفقيه؟ يعمل المرجحات المنصوصة للأخبار العلاجية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، يأخذ بالموافق للكتاب ويدع المخالف للعامة فإن الرشد بخلافهم إلى آخره، أو ما كان وارد مورد تقية مثلا يتركه ونحو ذلك. هذا مولانا إذا كان التعارض تعارضا مستقرا فيه. فإذا وجد مزية لأحد الخبرين فلا بد من الأخذ بذي المزية، وربما مر عليك ذلك هذا المطلب مفصلا، الشيخ المظفر رحمه الله متعرض إلى هذا البحث بشكل رائع وجميل جدا في أصول الفقه، وما ذكره من التحقيقات شيخ المظفر موافق كثيرا في مسألة له بحث التعارض المستقر وأعمال المرجحات لما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل لا ما ذكره المحقق الخراساني، لأنهم يقولون هذه الأخبار العلاجية لبيان شنه، ترجيح بالشهرة مثلا، ترجيح بموافقة الكتاب، مو لأجل التمييز بين الحجة واللا حجة. هذا متعرض له السيد عبد الله السبزواري أيضا في تهذيب الأصول، الشيخ المظفر، الشيخ الأنصاري في الرسائل. بأي معنى المحقق الخراساني ولعله السيد الخوي والسيد الشهيد وجماعة من الإعلام يقولون لا، هذا فقط لتمييز الحجة عن اللا حجة. المشهور لا، هو للترجيح. ليش للترجيح؟ لأن كل من الخبرين حجة في ذاته، يأتي عنكم الخبران المشهوران يرويهما الثقات. إذن كل خبر من الخبرين المتعارضين في نفسه حجة، اقتضاء الحجية موجود لولا المانع. لولا المانع، فمن جهة المانع، فلذا يقولون هذا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، لأن كل منهما قد فرض حجة في نفسه، فيه اقتضاء الحجية لولا المانع. وجماعة من العلماء يقولون لا، لتمييز الحجة عن اللا حجة. والتحقيق موكول بعد مولانا إلى علم الأصول، لكن أنا أذكر لك ما هو المشهور غالبا عند الأصوليين من القواعد الأصولية الرجالية، مراسيل ابن أبي عمر كمسانيد مثلا، من روى عنه الثلاثة، ابن أبي عمر، صفوان بن يحيى البيزنطي، فروايته معتبرة. أنا أذكر في الدرس، يعني درس اللمعة هنا، يعني المشهور سواء في بالنسبة إلى الأصول أو بالنسبة للقواعد الرجالية، حتى يكون الواحد منا على اطلاع على المشهور وقول المشهور بين الأصحاب. طبعا لا يلزم أن يكون تابعا للمشهور في كل مسألة أصولية مثلا، أو ما قلنا إعراض الأصحاب كاسر وعمل الأصحاب جابر وكذا، هذا هو المشهور، يعني طريقة السلف الصالح وفقهاء الإمامية هو هذا، يعني أقدر بالنسبة إلى عملية الاستنباط. زين، والتحقيق أنه لا نص من الجانبين على الخصوص، بالنسبة إلى الخصوص الفقه الرضوي موجود، نعم بالنسبة إلى العموم في قول المشهور نعم موجود روايات بالعموم لا بالخصوص، والعموم يدل على المشهور على قول المشهور، والشك بين الثلاث والأربع منصوص. يعني شنو منصوص؟ يعني منصوص بخصوصه، روايات خاصة، أدلة خاصة فيه تقدمت الإشارة إليها، وهو يناسبه، يناسب شنو؟ هذا العموم من البناء على الأكثر والإتيان بركعة احتياطية مثلا. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: واعلم أن هذه المسائل مع السابعة، يعني باستثناء المسألة السادسة، خارجة عن موضوع الكتاب، يعني عن منهج الكتاب وأسلوب التصنيف والتأليف، منهج التأليف. لماذا؟ لالتزام المصنف فيه، يعني في كتاب اللمعة، ألا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. وين هذا الكلام؟ في آخر كتاب اللمعة، آخر كتاب الديات، يبدأ من الطهارة وينتهي بكتاب الديات. هناك قال السطر اللي قبل الأخير: وليكن هذا آخر اللمعة، ولم نذكر سوى المهم وهو المشهور بين الأصحاب. ليش هذه المسائل خارجة عن منهج الكتاب؟ لهذا السبب، وهو التزام المصنف أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب، لأن هذه الأقوال في المسائل ما عدا السادسة من شواذ الأقوال. لاحظ كلمة شاذ ونادر، ودع الشاذ النادر، ولكنه أعلم بما قال. المسألة السادسة هذه مسألة مهمة جدا. وأيضا على المشهور بين الأصحاب لا حكم للسهو مع الكثرة. ورد لا سهو في السهو، لا حكم عفوا لا حكم للسهو مع الكثرة، مع كثرة الشك، لا شك لكثير الشك. للنص الصحيح الدال عليه معللا، النص في تعليل بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان، فإنما يريد أن يطاع، فإذا عصي لعنه الله لم يعود. وين هذا النص الصحيح؟ صحيحة زرارة وأبي بصير. قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري، وهذه صارت من القواعد الفقهية، أرسلت رسالة المسلمات، لا شك في كثير الشك. قلنا له زرارة وأبو بصير يقول للإمام عليه السلام، لاحظ قلنا له مضمرة الزرارة بيسأل واحد هل فقيه هذا، قال أصحاب يسأل واحد من الشارع حي الله ولا من جماعة فلان وفلان، يأخذ حكم الشرعي بينه وبين الله، يسأل سبحان الله بحساب الاحتمالات، هذا يعني ممكن هذا بحساب الاحتمالات، نظرية الحساب الاحتمالات. قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد، هذا من الشكوك المبطلة أنه شنو لا يدري كم صلى. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، وسواسي هذا، قال يمضي على شكه، ثم قال شو قال الإمام، يمضي على شكه، هذا هو الحكم الشرعي. ثم قال هذا التعليل، لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. يعني قاعد الإمام يرشد إلى العلاج للتخلص عن شنه الوسوسة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة ثم قال، يعني الإمام عليه السلام، إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، أو يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. طبعا هنا قال إذا كثر عليك، ما بين في هاتين الروايتين أنه الكثرة كيف تصدق وكيف تتحقق. قلنا هذه كرارا ومرارا، ما لا نص فيه، ما لا توظيف فيه من الشارع، فالمرجع إلى العرف، إلى الصدق العرفي، هكذا علمنا سيد الرياض سيد علي طباطبائي والأعلام، أنه المرجع إلى العرف. مثلا يحرم الغناء، اجتنبوا قول الزور مثلا، أو اللهو مثلا، لهو الحديث في تفسير الآيات، فسرته الروايات بالغناء. زي ما هو الغناء في أقوال، المرجع إلى الصدق العرفي، كل ما صدق عليه أنه غناء فهو حرام، انتهى الموضوع. الجهر والإخفات أيضا مرجع إلى الصدق العرفي، بالدقة العرفية لا الدقة العقلية الفلسفية، ولا أيضا بالمسامحة العرفية، وإنما الفقه بالدقة العرفية، خير الأمور أوسطها، لا المسامحة العرفية فإنه جنه تفريط. ولا بالدقة العقلية الفلسفية فإنه إفراط. وخير الأمور أوسطها الدقة العرفية لا أقل ولا أكثر. نعم ورد في رواية وهي عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة. هذا محمد بن أبي حمزة مثلا لم ينص على وثاقته، لكن لو تلاحظ في الزبدة الفقهية كاتب لصحيح محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال، هي صحيحة إلى محمد بن أبي عمير، عن فلان لم يوثق. فأنت إذا تبني على قول المشهور أن من روى عنه ابن أبي عمير فروايته معتبر، يعني من روى عنه مباشرة، لك أن تقول أن هذه الرواية معتبرة لأنه لا يروي إلا عن ثقة. قال الصادق عليه السلام إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث، يعني ثلاث صلوات، فهو ممن كثر عليه السهو. طبعا هنا الرواية بينت أنه كثير الشك يصدق على منه على من لا تسلم له ثلاث صلوات متوالية. لكن هل شنو المرجع هو ثلاث أم إلى العرف؟ قال الشهيد الثاني، رجع للشرح، والمرجع في الكثرة، يعني في كثرة الشك، إلى العرف، صدق العرفي. ثم قال وهي يعني الكثرة، كثرة الشك تصدق، تضرب، وهي أي الكثرة تحصل بالتوالي ثلاثا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحصل بالتوالي ثلاثا يعني تصدق صدق العربي بالتوالي ثلاثا، وإن كان في فرائض. من وين طلع هذا الشهيد الثاني رحمه الله أنها الكثرة تحصل بالتوالي ثلاثا؟ من وين؟ أي من رواية ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام. الآن ندخل في مطلب جديد، وهو ما المراد بالسهو؟ قال والمراد بالسهو ما يشمل الشك. فإن كل منهما يطلق على الآخر استعمالا شرعيا، يعني ذكر أول بحث اللمعة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، استعمال طهور مشروط بالنية، تذكر قال بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، استعمالا شرعيا أو تجوزا مجاز، استعمال مجازي لتقارب المعنيين. ومعنى عدم الحكم في كلام الماتن قال السادسة لا حكم للسهو. ما معنى عدم الحكم لا حكم للسهو مع الكثرة؟ ومعنى عدم الحكم معها يعني مع الكثرة هو عدم الالتفات، أنه شنو لا يلتفت، لعبر الشهيد الثاني بأنه إذا لم يلتفت، إذا لم يلتفت تركه الشيطان فإنه يريد أن يطاع، فإذا عصي لم يعود. هذا معنى. ومعنى عدم الحكم مع الكثرة هو شنو خبر المبتدأ، هو عدم الالتفات إلى ما شك فيه من فعل أو ركعة، بل يبني على وقوعه، وقوع هذا الفعل. طبعا هذا البناء حكم ظاهري، لأنه إذا انكشف له الواقع فحينئذ إن كان في ركن مثلا يبني تبطل الصلاة، وإن كان في جزء واجب على التفصيل، بل يبني على وقوعه. طبعا طبعا بعض الأجزاء مثلا تيقن أنه نسي سجدة واحدة أو التشهد ورد قضاء الأجزاء المنسية. أما لو مثلا بالنسبة إلى فاتحة الكتاب أو بعض الأذكار الواجبة فهذا شنو لا يوجب مثلا قضاء الأجزاء المنسية، لا غير البطلان، غير مسألة أنه صلاته لا تبطل. هل يعتبر من الأجزاء المنسية؟ هل هو من الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة الواحدة والتشهد أم لا؟ بل يبني على وقوعه وإن كان في محله، حتى لو كان الشك في المحل، مع العلم أن قاعدة التجاوز تقول إنك الشك في المحل هنا مجرى الاشتغال. نعم، بعد التجاوز يقول شنو؟ بعد التجاوز. إيه، فهنا هذا كثير الشك العياذ بالله يبني على وقوع الفعل وإن كان في محله لم يتجاوز، حتى لو فعله بطلت. يعني هذا حكم شرعي، أنه لو فعل هذا الشيء الذي يشك فيه وأتى به يحكم ببطلان صلاته، خلاص يبني على وقوعه ويتجاوز. أما إذا أتى به فصلاته باطلة، لهذا قال بل يبني على وقوعه وإن كان في محله، حتى لو فعله بطلت صلاته. نعم استدراك، لو كان المتروك ركنا، واضح معنى الركن، لم تؤثر، يعني كثرة الشك لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، لأنه إذا كان ركن انكشف إليه مثلا أنه لم يأتي به الركن تبطل الصلاة مع الإخلال به مطلقا. كما أنه لو ذكر، يعني شنو، إذا بنى على وقوع الركن كما هو الفرض، ثم تبين له أنه لم يأتي بهذا الركن، تبين له أنه لم يأتي بهذا الركن واقعا، حكم واقعي، ولم يمكنه شنو التدارك، مثلا ركع لا يمكن التدارك، أو بعد شنو الفراغ من الصلاة، فالإخلال بالركن مطلقا مبطل للصلاة. نعم لو كان المتروك ركنا، هذه ركن نحط عليها خط لأن في تفصيل، عدنا روك وعدنا واجب وعدنا أجزاء قضاء أجزاء منسية وتفصيل اللي مر علينا، فهذا يكون من الشهيد فيه نوع من المراجعة. نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، ليش؟ قلنا هذا البناء حكم ظاهري ما لم ينكشف الخلاف واقعا. كما أنه لو ذكر ترك الفعل في محله، هذه كلمة ذكر يعني تيقن، طلع خط، لو ذكر ترك الفعل في محله استدركه ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم البناء الزيادة على المطلوب منها، فيبني على المصحح، يعني المصحح لصلاته. زين، نقطة المفروض أو فاصلة منقوطة، هذا قوله الآن شيء ثاني، وسقوط سجود السهو هذا عطف على قوله، شوف وين، هذا كأنه في كفاية الأصول الآن، هذا معطوف على عدم الالتفات لما قال ومعنى عدم الحكم مع الكثرة عدم الالتفات إلى ما شك فيه من فعل أو ركعة، ومعنى عدم الحكم مع الكثرة شنو، وسقوط سجود السهو، ولهذا هم بالهامش أيد الكلام، هذا عطف على قوله عدم الالتفات، والمعنى بناء على شمول السهو للشك، هذا من الهامش في الزبدة الفقهية توضيح جميل، والمعنى بناء على شمول السهو للشك والنسيان انتم ما عندكم الزبدة الفقهية سيد جماعة موجود هي في الصفحة 415. والمعنى بناء على شمول السهو للشك، لما قال والمراد بالسهو ما يشمل الشك والنسيان كما هو مبنى الشارح، يعني الشيء الثاني. شنو معنى هذه العبارة؟ ومعنى عدم الحكم مع كثرة السهو هو خبر مبتدأ، عدم الاعتناء بالمشكوك بالبناء على وقوعه هذا في الشك، وعدم سجود السهو هذا في من كثر سهوه ونسيانه. لكن توجد مناقشة أنه هل يشمل السهو النسيان أم لا؟ هني الكلام. قال ومعنى عدم الحكم مع الكثرة هو عدم الالتفات إلى ما شك فيه، يعني المشكوك من فعل أو ركعة بل يبني على وقوعه، ومعنى عدم الحكم مع الكثرة هو سقوطه، يعني هل يجب عليه سجدة السهو ولا لا؟ وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعد الكثرة ما عليه سجود السهو. هذا كثير الشك، احنا كلامنا في المسألة السادسة، هذه من المسائل الابتلائية، قصدي من المسائل التي هي شنو؟ مش ابتلائية بالضرورة، من المسائل اللي يعني ما يناقش، ما يعترض الشهيد الثاني على الشهيد الأول، أنه انت قايل ملتزم بذكر المشهور بين الأصحاب، هذه من المشهور. أما المسألة الأولى إلى الخامسة مع السابعة يقول هذا خارج عن منهج الكتاب، لأنه اشترط على نفسه وقال في نهاية اللمعة في آخر كتاب الديات، لأنكم ما كنتم موجودين لما تعرض لها النقطة، وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر سوى المهم وهو المشهور بين الأصحاب. وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه، ما يوجب سجود السهو بعد الكثرة، كثرة السهو، أو ترك يعني نسي وترك، وإن وجب تلافي المتروك، تلافي يعني قضاء الأجزاء المنسية بعد الصلاة تلافيا من غير سجود، يعني لو نسي وترك جزءا من غير الأركان هل تجب عليه سجدة السهو؟ لا تجب سجدة السهو. ليش؟ لرفع حكم السهو عن كثير السهو، لأنه قاعدة هي فقهية تعتبر، لا حكم للسهو مع الكثرة للنص الصحيح. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ويتحقق الكثرة، يعني تتحقق كثرة السهو في الصلاة، في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم وهو سجود السهو. لا، ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم، أي حكم سجود السهو في الرابع، ويستمر حكم السهو زي الاستبراء مثلا، إلى أن يحصل براءة، ويستمر حكم السهو إلى أن تخلو من السهو والشك، فرائض إلى أن تخلو، فرائض فاعل، إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، يعني وصف الكثرة، فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا. وربما قيل بأن الأولى شنه؟ الرجوع إلى العرف، المرجع إلى العرف. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ولا حكم للسهو في السهو لوجود الروايات المعتبرة منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا بعض من القواعد الفقهية يعتبروها، وأنا أشرت إلى جملة هذه الأحكام في بداية خلل الواقع في الصلاة، مثلا لا شك للمأموم مع حفظ الإمام وبالعكس، قاعدة التجاوز، الشك في الثنائية والثلاثية مع استقرار الشك مبطل، الظن في الركعات بحكم اليقين ونحو ذلك، هذه منها. ولا للسهو في السهو، يعني ليس على السهو في السهو، ليس على السهو سهو، سهى في سجدتي السهو بعدها يسجد وراها سجدتي السهو، لا للروايات المعتبرة منها الصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة. ومرسلة يونس ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام لا سهو في سهو وغير ذلك. ولا للسهو في السهو، يعني ولا حكم، لا يلتفت، ولا حكم للسهو في السهو أي في موجبه، ما يوجب هذا السهو اللي هو صلاة احتياط أو سجدتي السهو، هذا القدر المتيقن من صلاة احتياطية وسجود سجدتي السهو، كنسيان ذكر أو قراءة ما قرأ الحمد في صلاة الاحتياط فإنه لا سجود عليه، يعني لا يجب عليه السجود. نعم لو كان المنسي مما يتلافى، كيف يتلافى؟ اكتب لعدم تجاوز المحل، الآن هو في قراءة الحمد لم يتجاوز لم يركع، تلافاه من غير سجود لأنه لا قال شنو تجاوز، عدم التجاوز، الشك في المحل مجرى الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. نعم لو كان المنسي مما يتلافى لعدم تجاوز المحل، جملة اعتراضية، تلافاه يعني أتى به من غير سجود، ويمكن أن يريد بالسهو في كل منهما الشك، أو ما يشمله على وجه الاشتراك، يعني الشك والنسيان، وإن كان هذا لا يظهر من الروايات أنه الشك شيء والنسيان شيء آخر، ولو بين حقيقة الشيء ومجازه، يعني مشترك بين الحقيقة والمجاز، فإن حكمه هنا صحيح. فإن استعمل الشك في السهو الأول، هذا الأول يعني في السهو الأول، فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل، شنو من فعل؟ قراءة تشهد أو عدد كركعتي الاحتياط عدد، فإنه يبني على وقوعه إلا أن يستلزم أو تستلزم الزيادة، إلا أن يستلزم الزيادة مفعول به، إلا أن يبني، إلا أن يستلزم البناء، التفت العبارة، إلا أن يستلزم الزيادة مفعول به، وين الفاعل؟ إلا أن يستلزم البناء على وقوع الفعل الزيادة، فيبني على الأقل حينئذ، كما مر، وين كما مر في قوله رحمه الله فيبني على المصحح، أن كثير السهو كثير الشك، يبني على المصحح لكي يتخلص من هذا الشك من هذه الوسوسة والعياذ بالله. أو في السهو الثاني فالمراد به، يعني فإن استعمل في السهو الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر، وإن استعمل السهو بس نقراها هذه فيهما يعني الأول والثاني فالمراد به الشك في موجب الشك، وقد ذكر أيضا أو الشك في حصول السهو، وعلى كل حال، وعلى كل حال شنو؟ لالتفات. هذا طبعا كلام الشهيد الثاني. وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف. هنا في الهامش إن القدر المتيقن أنه لا شك في موجب الشك في صلاة الاحتياط. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله، هم هذه من القواعد في أحكام الخلل وقع في الصلاة، ولا لسهو الإمام أي شكه مع حفظ المأموم وبالعكس، ولا لسهو الإمام، طبعا للروايات المعتبرة وهذا الحكم مشهور بلا خلاف فيه، كصحيحة حفص عن الصادق عليه السلام: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، أو الرواية أيضا رواية إبراهيم بن هاشم القمي، هذا أبو علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، سامع التوثيقات العامة في علم الرجال، أكو توثيقات خاصة زرارة منصوص على وثاقته، سماع منصوص على وثاقته، وهكذا، هذه سمو التوثيقات الخاصة. هناك من لم ينص على وثاقته، هنا تأتي التوثيقات العامة. من التوثيقات العامة من روى عنه الثلاثة: محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، يقول لك لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا توثيق عام. فلهذا ليش يعبر الفقهاء أحيانا بمعتبرة أبي بصير، ما قال صحيحة ولا قال موثقة ولا قال حسنة، للتوثيق العام. هذا أحد التوثيقات العامة. أصحاب الإجماع اللي يقول السيد البحر العلوم: قد أجمع الكل، 18 أصحاب الإجماع، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما وهم أولو نجابة ورفعة، 4 و5 و9، الستة الأولى من الأمجاد، 4 منهم من الأوتاد. عرفت الأربعة؟ يقول هذول السابقين في الدنيا والآخرة ويا الإمام، اللي لولاهم لن درست آثار النبوة: زرارة، محمد بن أبي مسلم، هؤلاء أصحاب الإمام الصادق. فهذا بعض العلماء كالسيد علي الفاني رحمه الله الأصفهاني من المراجع، يبني على حجية شنو؟ رواية أصحاب الإجماع وبعض أيضا الأعلام. بس باب المثال تفسير علي بن شنو إبراهيم القمي، تفسير القمي هذا أكو أن مشايخه ثقات، يعني كل من روى عنه علي بن إبراهيم لأنه موثق توثيق عام، مو خصوص المشايخ المباشرين يعني اللي روى عنه مباشرة. وكان يبني على ذلك السيد الخوئي إلى آخر نفسه من حياته رحمه الله، يبني شنو على هذا التوثيق العام. بعض العلماء يقول لا، خصوص المشايخ المباشرين له. كذلك بالنسبة إلى أسانيد كامل الزيارات، كان السيد الخوي رحمه الله يبني على وثاقة رجال أسانيد كامل الزيارات، يعني وإن لم يرد فيهم توثيق بالخصوص ما لم يعارض بمعارض أقوى، وإلا يبني على وثاقته. ثم عدل عن هذا الرأي، موجود في معجم رجال الحديث المقدمة، وهذا لمعجم رجال الحديث الإمام الخوي. وبعض الأعلام لا، يبني على هذا التوثيق العام في كلا الكتاب، يعني تفسير القمي وكامل الزيارات، جماعة من الفقهاء والأساطين، مثلا السيد محمد سعيد الحكيم، السيد صادق الروحاني، وشيخ اللنكراني، وجماعة يبنون، هذا يسموه شنو؟ توثيق عام، يعني لم يوثق، لم ينص على وثاقة هذا الراوي بخصوصه، ولكن إذا يقول لك لوجوده في كامل الزيارات، لوجوده في تفسير قم، هذا يسموها توثيقات عامة. هذا إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم. روى عن أبي عبد الله عليه السلام كيف إبراهيم بن هاشم يروي عن الإمام الصادق من دون واسطة. يصير هذا لازم تعرف طبقات الرجال. ولهذا بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله صار أنه يعني تحديد مثلا المرجع الأعلم وكذا والأعلمية. فجماعة من المراجع الكبار في قم والنجف سيد البروجردي سيد مصر الحكيم يسوي لهم امتحان، فمن ضمن الامتحانات خلط الأسانيد. يقولوا أسرع واحد جاوب عليها السيد البروجردي لأنه معروف يعني، فقلب الأسانيد وكذا وإلى آخره، على كلها قصة مفصلة. فإبراهيم بن هاشم أنت إذا ما تعرف طبقات الرواة، إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله الصادق، يصير هذا ما يصير. وإنما مثلا الكليني يروي عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم يروي عن من؟ عن محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير يروي عن الإمام الصادق مباشرة، يروي عن الإمام الرضا صح؟ سلام الله عليه، بكرة بعد ذكرى ميلاد الإمام الرضا سلام الله عليه بالمناسبة. إيه محمد بن أبي عمير يروي عن هشام بن الحكم، هشام بن الحكم يروي عن الإمام الصادق صح ولا لا؟ هذه الطبقات. علم الرجال بعد هذا دخيل في الاستنباط، تعرف الرواية مسندة ولا فيها إرسال أو فيها مثلا إيه مرفوعة كذا مسندة مرسلة. إبراهيم بن هاشم بس للفائدة طولنا اليوم في الدرس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه، يعني المأموم حفظ باتفاق منهم، المأمومين يتفقين هذه سهلة، أما إذا اختلف المأمومين كلام آخر. وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهو الإمام. فلذا نرجع للمتن، أنا حملت كلك هذه الفوائد قليل في درس لمعة يسمع طالب العلم هذه الفوائد الأصولية والرجالية، مع أن الكتاب يعتبر دراسة سطح يعني استدلالي إلى حد ما. فنذكر لك احنا هذا المشهور عمل الأصحاب جابر يعني يتكرر في ثنايا الكتاب. ولا لسهو الإمام أي شكه مع حفظ المأموم وبالعكس. ليش قال ليش فسر السهو بالشك؟ قال ولا لسهو الإمام أي شكه، وهو قرينة لما تقدم أن المراد في السهو والشك مش النسيان. ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس بلا خلاف فيه، فإن الشك من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظن، لأن الظن في الركعات بحكم اليقين، وإن كان هنا هم في الأفعال على رأي الشهيدين، ومرت المسألة خلافية الظن في الأفعال بحكم اليقين أم لا. سيد الخوي يقول لا، الأقرب أنه بحكم الشك. سيد السستاني مثلا وبعضهم قال بالاحتياط وبعضهم قال بحكم اليقين كالسيد البجاني محقق النعيني، مرت إشارة. وكذا يرجع الظن إلى المتيقن، ولو اتفق على الظن واختلف محله تعين الانفراد، يعني انفرد في الصلاة، ويكفي في رجوعه، يعني اللي مثلا ساهي في الصلاة الإمام مثلا شو يسوي للمأمومين كيف ينبه، ويكفي في رجوعه يعني تنبيه شنو عن السهو، ويكفي في رجوعه أي الإمام مثلا تنبيهه بتسبيح ونحوه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.